السلام عليكم. قبل سنتين في صيني سواله طامه. هالصيني هذا الله يسلمكم يوم الايام بلغت الشرطه بعد ما عثروا على سيارته في احد الطرق، والسياره هذه اللي لقوه فيها دم، لكن هالصيني هذا ما لقوه الرجل هذا. المهم اتصلوا على زوجته. زوجته المسكينة كانت تنتظره ومتأخر عليها في البيت وما جاء، لكن بلاغ رجال الأمن هذا كان صادم بالنسبة لها. قالوا لها يبا احنا لقينا سيارة زوجك هذا وسيارته فيها دم، وحتى السيارة كان مستأجرها، ما كانت هي سيارته، سيارة مستأجرة، ولقيناها في طريق يعني قريب من احد الغابات، لكن زوجك ما عثرنا عليه، وفي اشتباه يعني انه هو مقتول. هل عندك معلومات في احد؟ المهم انهارت وتبكي وحالتها حاله، وعندها بنات صغار، واحده عمرها 4 سنوات والثانيه عمرها 3 سنوات. المهم قالت لا زوجي لا عنده عداوه ولا عنده شيء. فقعدوا يبحثون أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يعني استقر رأي رجال الأمن إن هذا الزوج تم خطفه وقتله أكيد. فعلى هالأساس بلغوا الزوج إن يعني خلاص ما لقينا، نفضنا الغابة كلها باللي فيها ما لقينا، وفي دم بعد زوجك هذا تأكدنا إن هذا فعلا دم زوجك موجود على السيارة، يعني أكيد واحد اقتله وتلقينا مخبي جثته. المهم هذه المسكينة ما هي قادرة تعيش من غير زوجها، تحبه وهو كان يحبها فعلا يعني قبل يختفي، وعندها بنات، والعائلة هذه مديونة خلاص بعد 3 أسابيع، وتقوم الزوجة وتاخذ بناتها 2 وتروح إلى حمام سباحة مسبح لجيرانهم حاطين عند البيت، وتقوم وتنط داخل حوض السباحة وتغرق نفسها وتغرق بناتها 2 وماتوا. اعثروا عليهم الجيران طافحين في حوض السباحة. بلغوا رجال الأمن وجوا شالوا جثة الزوجة وبناتها 2 وعرفوا ان هذه هي زوجة الرجل اللي اختفى قبل 3 أسابيع واللي بلغوهم رجال الامن في الموضوع. لكن شنو الصدمة في الموضوع؟ ان الزوج ظهر وراح سلم نفسه الى رجال الامن، حتى له فيديو في اليوتيوب انا حاولت اطلع ما لقيت، يعني وهو يعترف ويبكي وكذا. قالوا له انت وين كنت؟ قال انا بعترف لكم، انا لازم تعاقبوني. نعاقبك على شنو؟ قال ان زوجتي انتحرت مع بناتي. قالوا زين وانت شنو ذنبك؟ انت وين كنت الحين؟ قال اسمعوا السالفه الحين لا تستعجلون. قالوا له اوكي شنو؟ شنو الموضوع؟ قال انا سويت خطه ورحت امنت على حياتي بقيمة 145,000 دولار، وخليت زوجتي هي الوكيل الوحيد على هالأموال، يعني بعد ما أموت أنا ما حد ياخذ فلوس التأمين إلا زوجتي. لذلك أنا سويت الخدعة هذه، رحت أجرت سيارة ووقفتها في أحد الأماكن وجرحت إيدي وخليت دم داخل السيارة ورحت تخبيت في أحد الأماكن، يعني إلى أن شنو أنا قلت ما راح أبلغ زوجتي وهي راح تصدق الموضوع وكذا، وبعد ما خلاص يعني ترضى بالأمر الواقع أني أنا مت راح تأخذ فلوس التأمين. إذا خذت فلوس التأمين أنا أطلع وراح أخذ منها فلوس التأمين أسدد الديون اللي علي اللي هي 100,000 دولار، ويبقى لي 45,000 دولار نعيش فيهم. لكن انصدمت ان زوجتي المسكينة ما تحملت فقداني وراحت انتحرت إهي وبناتي. طبعا لو تشوفون الفيديو وهو يبكي يقطع القلب غبي. حصلت عندنا سالفة في الكويت عام 2012، حتى اني من شوي اتصلت على الصحفية اللي كتبت الخبر، انا اذكرها هي كتبت، لان هي تابع قضايا المحاكم، انا كتبتها كخبر بس هي كتبتها كخبر يعني اصدار حكم. شنو القصة؟ كانت من اغرب القصص. في هندي متزوج وجايب زوجته هني عندنا في الكويت وعايش، يعني لانه هو يشتغل سايق في احد الشركات. هذا قاعد يمثل على زوجته دور العاشق الولهان، وهو له علاقة في واحدة ثانية تعرف عليها من خلال الشغل، وعندهم نظام وهم الظاهر ان الزوجة هي اللي تدفع المهر وهي اللي دافعت له المهر ومتزوجته وكذي، فما هو قادر يتخلص من زوجته الاولى ويخاف يرجع هناك عندهم ممنوع، يمكن اعتقد يعني ما ادري شنو الوضع عندهم، بس انه يجرم انه يتزوج واحدة ثانية، او اذا بيطلق راح يدفع اللي وراه واللي قدامه. المهم يبي يتخلص منها، قام سوالها مثل عليها تمثيلية غريبة انه يحبها وكذا، وخذاها مرة من المرات قاعد بينه وبينها يقول لها خلاص انا راح اقتل نفسي. قالت له ليش؟ قال انا ما اقدر اعيش في هالحياة وعلي ديون والمصاريف ما تكفي وما ابي ارجع للهند وانا كذا وانا كذا، ويسولف وياها ويدخلها بحالة نفسية حزينة جدا جدا، وراح جاب كوب عصير قال انا بنتحر وحاط فيه السم، قال بشرب العصير ودير بالك على نفسك، وابيك توعديني اني اذا مت ما تتزوجين واحد غيري. قالت له لا الله يخليك لا تسويها لا تنتحر، انا احبك وكذا ما اقدر اعيش من دونك، اذا انت بتنتحر انا بنتحر معك. قال لها لا يا حبيبتي لا عيشي، بس اتمنى انك يعني تخلصين لي بعد ما موت. قالت له انا مستحيل اخليك انا راح انتحر معك. قال لها اكيد. قالت له اكيدين، بدال هالقلاص هذا جيب قلاصين حط فيه عصيرين في سم. وفعلا راح جاب قلاص ثاني وحط لها عصير وهو عصير. المهم سووا طقوس بينهم علشان يعني لحظة الوداع. المهم لما جت اللحظة اللي هي لحظة تنفيذ العملية وانه ينتحرون مع بعض عشان يلتقون مع بعض في الجنة باعتقادهم طبعا، قالها يلا. قالت لا الله يخليك انا ما اقدر اتحمل اني اشوفك انت تموت قدامي، خلني انا قبلك. قال لا لا لا مستحيل انا اتحمل، ما اقدر اشوفك وانت تموتي قدامي، خليني انا اموت وبعدين انت موتي. قاموا يتعازمون على الموت. قالت له والله العظيم مستحيل، جعل يومي قبل يومك، انا اللي اشرب قبلك. قال لها يلا بسرعه بس لا تطولين علشان انا ابي اشرب وراك على طول علشان نموت مع بعض. وقامت هي مسكينه وتشرب العصير كله وينتظر شوي. قالت تحسين بألم؟ المهم شوي البنت مصارينها تقطعت من الألم وعوار، وقامت تصرخ وتقول ها يلا اشرب. قال لا لا بأطمئن عليك يعني لين تموتين. المهم المسكينة لين تقطعت مصارينها من الألم وماتت. ايش سوى هو؟ صدقونا ما شرب العصير وراح بلغ رجال الأمن ان زوجته انتحرت. طبعا رجال الأمن لما جاءوا ولا فعلا بصماتها على الكوب العصير وهي شاربة ما في أي آثار للعنف. في البداية اعتقدوا أن الموضوع صحيح أن هي فعلا انتحرت، لكن سألوا سؤال واحد قالوا له ليش انتحرت؟ قال ها؟ قال الضابط وجعة؟ اي ليش انتحرت؟ شنو في واحد ينتحر من طريق؟ تكلم. ها والله ما ادري، ها اعتقد هي لانها يعني اوي تلعثم. تكلم مني منك. زين لحظة شوي، في قلاص ثاني لقيناه جنبه، محق منه هذا القلاص ثاني؟ ها؟ قال له وجعاه. تكلم يا الأثول. القلاص الثاني حق منه؟ يعني مجرم غبي. قال له تكلم الحين لا رب الكعبة رنجفك مني منك، ويبطل جربة. قال يبا احنا اتفقنا علشان ابيها هي تشرب قبلي واني انا اشرب بعدين لما تموت، وانا صراحة هونت ما ابي اموت. يوم حقق معاه زيادة طلع الحبيب يحب له واحدة ويبي يقتل زوجته ويبيها ايه اللي تنتحر، ما يبي يتورط، لكن كانت طريقته غبية وانكشف واعترف بالسالفة. مالكم بطويلة، في اول درجة تم الحكم عليه بالاعدام، بعدين تم تخفيف عليه الحكم الى المؤبد لان هو ما كان القاتل بشكل مباشر، يعني ما هو دفعها للانتحار حسبي الله ونعم الوكيل فيه. والخبر هذا في عام 2013 تم نشره، اللي هو تأييد حكم الإعدام بعدين تم تخفيف الحكم إلى المؤبد. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وفمان الله، مع السلامة.